كان الزمن غافي، كان الزمن غافي، عبيوت محروقة، عبيوت محروقة، وعزم العرب حافي، والأرض عزم العرب مسروقة، حتى إجانا نهار صار الوطن محروس، حتى إجانا نهار وتموز منا صار الوطن محروس. يا خد عبر ودروس. كل النصر نجيب صدى بالوعد وجبنا النصر، خسر الموت بعز يطيب، والشمس الوقفت على عصر تنطرنا وما بدها تطيب. همك عدا علي جبينك عالمدى، فيك الحمل يوم الفدا يهجم هجم عالدين. ضل الغدري قاتلنا، ندهتنا الأرض انزلنا، حمينا الدار وما قبلنا إلا كل النصر نجيب. الشمس الوقفت على عصر تنطرنا وما بدها تغيب. فوق الحما بدها دمى منسكب دمى، بدل العطر والطيب جينا ولا سألنا الثمن، دينا النصر كل الوطن قد التحدي يا زمن، لو شبت ما منشيب. ضل الغدري قاتلنا، ندهت الأرض نزلنا، وحمينا الدار وما قبلنا إلا كل النصر نجيب. صدى بالوعد وجبنا النصر، خسر الموت بعز يطيب، والشمس الوقفت على عصر تنطرنا وما بدها تطيب.